إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن قضية جد مهمة، ألا وهي قضية الانحراف. فما هي أسبابه وما هو علاجه؟ والانحراف معناه التمرد على الله وإشهار الحرب على الله واعوجاج عن الحق وميل عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن العقل السليم كل رأى الحق اهتدى إليه واستجاب لداعيه وانقاد له بطواعية، لكن القلوب المريضة والنفوس الخبيثة والطبع المنحرفة نرى آذانها عن الحق صمت وأعينها عن الحق عميت وأفئدتها عن الحق صرفت، وهذا نوع من أنواع الانحراف إن لم يكن هذا هو الانحراف كله. ثم إن الانحراف أنواعه ثلاثة: الانحراف العقدي، ويليه الانحراف الفكري، وبعدهما الانحراف الأخلاقي. والانحراف له صور كثيرة ومشخصات عديدة، فالإعراض عن الصلاة صورة من صور الانحراف، والإعراض عن سماع كلام الله وكلام رسوله وقصف سماع الله ومزامير الشيطان والطرب والغفل عن الله صورة من صور الانحراف. صرف الإبصار أو صرف الأبصار عن التدبر فيما خلق الله، صرف الأبصار إلى رؤية المحرمات والمعاصي والمنكرات، صرفها إلى الأفلام والمسلسلات صورة من صور الانحراف. الإعراض عما أحل الله من الطيبات، والقصد إلى تناول المخدرات وشرب المسكرات صورة من صور الانحراف. الاعتداء على حقوق الناس، الاعتداء على حقوق الآخرين سواء بالسرقة أو الاختلاس أو النهب أو السب صورة من صور الانحراف. التعدي على أعراض الناس وتكبر عن الاعتراف بالحق واحتقار الخلق أي بطر الحق وغمط الخليقة صورة من صور الانحراف، قطيعة الرحم، الجفاء والتدابر والتقاطع بين الأقارب والأرحام صورة من صور الانحراف، عقوق الوالدين، التكبر عن مخاطعتهم، التكبر عن طاعتهم، الرعونة في معاملتهم، التأفف عند أمرهم وخطابهم صورة من صور الانحراف، التعرض للنساء، إيذاء الغاديات والرائحات صورة من صور الانحراف، الاعوجاج عن منهج الله والقصد إلى الأفكار الهدامة والمذاهب المستوردة صورة من صور الانحراف، التبرج والاختلاط بين النساء والرجال في الوظائف والتعليم والمجامع العامة صورة من صور الانحراف، الذهاب إلى شواطئ البحار للتعري أو النظر إلى العاريات صورة من صور الانحراف، الإعراض عن تحكيم شريعة الله وسنة سيدنا رسول الله صورة من صور الانحراف، وهكذا كل معصية عصي الله بها وخولف بها أمر الله وخولف بها أمر رسول الله فذلك نوع من أنواع الانحراف. أيها الأحبة، لو ذهبنا نسرد صور الانحراف لداق بنا الليل والنهار، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وبالإشارة تفهم العبارة، والتلميح يغني عن التصريح، يكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. أيها الأحبة، لقد اخترنا أن نتحدث عن الانحراف الأخلاقي دون الانحراف العقدي والفكري، وإن كان مهمين أيضا، ولكننا نلاحظ صورا كثيرة من الانحراف في السلوك والأخلاق والمعاملات، فيا ترى ما هي أسباب هذا الانحراف؟ ما هي الأسباب التي أدت ودعت وأصدت وحققت أنواعا من الانحراف التي نتأفف منها ونتبرم من رؤيتها وننزعج، بل وتنزعج آذاننا لسماعها، وكثيرا ما كانت حديث مجالسنا انتقادا وبغضا أن نقع فيها، ودعوة في الهداية والاستقامة لمن وقعوا فيها. إنه لا يمكن أن يبيت شاب ملتزما، إنه لا يمكن أن يبيت شاب ملتزما ثم يصبح منحرفا، لا أبدا. ولا نتصور أن فتاة باتت عفيفة فأصبحت متبرجة، لا أبدا. ولا امرأة أمست طاهرة فأصبحت فاجرة زانية. ولا نتصور أن رجلا بات مهتديا فأصبح فجأة ضالا مضلا، بل لا بد أن يكون لهذا كله أسباب، ولا بد أن يكون له خطوات، وهو بصريح كلام الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير: هذا نداء، لأن التزم بأمر الله وبأحكام الإسلام، السلم، ادخلوا في السلم كافة، معناه هنا هو الإسلام من غير تفريق بين صغيرة أو كبيرة. ولذلك لما تحدث مع بعض علماء السلف فقال له رجل: إن هذه مسألة من المسائل اليسيرة أو من المسائل الصغيرة، أو كما يقول بعض الناس إذا تكلمت عن بعض المسائل العلمية أو المسائل التشريعية والعبادية يقولون: إن هذه مسألة من المسائل اليسيرة أو من المسائل الصغيرة، أو هذه قشور، هذه جزئيات. يقصدون يعني توافه ليست من مسائل اللباب. لما قيل لهذا العالم من علماء السلف قيل أمامه هذا الكلام غضب ذلك العالم وقال إنه ليس في الدين قشور ولا لباب. إن الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في جميع جزئيات الإسلام الصغيرة منها والكبيرة. فالدين كله مسؤولية عظيمة بأحكامه وأخلاقه وآدابه وأصوله وفروعه. المهم أننا أمرنا أن نتبع هذا الدين اتباعا كاملا دقيقا. وحذرنا ربنا عز وجل فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إن خطوات هي التي قادت إلى هذا الانحراف وسببت هذا الضلال. فأولها مجالسة رفقاء السوء، مجالسة الأشرار، مرافقة الفجار. إن كثيرا من الشباب عهدناهم وعرفناهم أبرارا أغيارا أطهارا، من الشباب الذين تتمنى أن تكون ذريتك كأمثالهم، تتمنى أن يكون إخوانك كأمثالهم، تتمنى أن تمتلئ الأمة بصلاحهم واستقامتهم. ولكننا نفاجأ ببعضهم أنه قد تنكب عن الصراط المستقيم ورجع القهقرى ونكس على عقبيه وارتد مدبرا وتغيرت أموره وانتكست مفاهيمه وتقلبت قناعاته وأصبح يرى ما كان مكروها أصبح يراه محبوبا، وأصبح يرى ما كان مبغوضا مقبولا، وأصبح ما كان يأنف منه يتودد إليه، وأصبح ما كان يستحي منه أو يأنف من سماعه أصبح يتفاخر به. إن هذا الانحراف ما كان سببه إلا رفقة تساهل بالجلوس معه، إن هذا الانحراف سببه رفقة تساهل بالجلوس معها وبمخالطتها وبتفويت بعض الأمور ظنا منه أنها من الصغائر، وما زالت الصغيرة تدعو إلى أختها فاجتمعت كقشرة جمعت إلى أخواتها أو كعود جمع إلى أخواته فأدرمت فأصبحت نارا أحرقت سلوكه وأحرقت استقامته وأحرقت عفافه وأحرقت طهارته، فأصبح فاجرا بعد أن كان بارا، وبات مفسدا بعد أن كان صالحا. نعم أيها الأحبة، إن المجالسة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن مجالسة الأشرار لها أثر، إذ المرء يتأثر بجليسه ويستبق بفكرته ومعتقداته وسلوكه وأعماله. قال رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إن اقتربت منه إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع وتشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إن اقتربت منه إما أن يحرق ثيابك أو يحرق بيتك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. نعم إن من خالط الأشرار حتى ولو كان تقيا لا بد أن يتأثر، إن من خالط فجارا حتى ولو كان عالما لا بد أن يتأثر. وأعني بالمخالطة أن يجعل مخالطتهم ديدنا له وهجيرا، وأن يجعلها سجية له وطبيعة. أما عالم يخالط فجارا لينصحهم، أما داعية يغشى فجارا ليدعوهم، أما مهتد يغشى ضلالا لينصحهم، فهذا لا يدخل في النهي، بل غايته أنه يؤجر. والله عز وجل قد أمر خيرة خلقه في ذلك الزمن موسى وهارون، أمرهما سبحانه أن يذهبا إلى شر خلق الله في ذلك الزمن، وهو فرعون اللعين الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. أرسلهما ربنا عز وجل إلى هذا الجبار العنيد فقال لهما سبحانه قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إنما الممقوت والمنهي عنه أن ترى رجلا أو ترى شابا صالحا يخالط فجارا ينسجم إلى مجالستهم، يطمئن إلى طرائفهم، ينبسط لنكاتهم، يتعود غشيانهم، لا يقاطعهم، يجلس معهم من غير دعوة يقصدها ولا علم ينشره ولا هداية يدل عليها أو يرنو إليها، إنما أعجبه حديثهم، اقترب منهم لأنه أعجبته نكاتهم، أعجبته طرائفهم، أعجبته جلساتهم، أعجبته تعليقاتهم، أعجبته تنكيساتهم، فأصبح يغشاهم ويخالطهم. إن ذلك والله من أسباب الانحراف الخطيرة. والإنسان لا بد أن يتأثر، لا بد أن يتأثر بمجالسة الفجار، لا بد أن يتأثر ولو أتيت بأتقى الناس وأعلم الناس فجعلته يصبح ويمسي في مجالسة اللاهثين العابثين، اللاهين الغافلين، المستهزئين الساخرين، وجعلته يجلس بينهم ويخالطهم، بعد فترة زمنية قليلة سوف يتحول ويتغير ويتبدل وينتكس ويرتكس في سلوكه وطبائعه وغيرته وحميته وأنفته وحبه، فسوف يجمد، سوف يجمد في قالب سلبي إذ واجه هذه الأمور التافهة الخطيرة، فجمدت حماسه وغيرت أنفته وغيرت غيرته. إذن فلننتبه. وإن من الأخيار من يتساهل بهذه المجالس. منذ أيام جاءني شاب إلى المسجد فقال إني كنت محافظا، كنت ملتزما، كنت محافظا على قيام الليل، وكنت محافظا على الصلاة في الجماعة، وكنت صادقا وبارا وغيورا وخيرا وطيبا. فتقلبت أحوالي تقلبا عجيبا، فقلت له ما الذي تغير أو تقلب من حالك؟ قال أصبحت أنظر إلى الأفلام والمسلسلات الماجنة وأسمع الغناء وأتكاسل عن الصلاة، وربما جمعت الفرض إلى الذي يليه والفرضين إلى الليل، وإني إذا ذكرت تلك الفترة الذهبية الرائعة الجميلة من أيام حياتي أبكي الله، أبكي على ما أنا عليه وما أبيه، ترى أي دواء تبونه لي وأي وصين تبونها لي. سألته قائلا أنت أدرى من كل واحد بنفسك، أي أمر في سريرتك أحدثته؟ أي أمر في خلواتك أحدثته؟ أي أمر أصبحت تعود فعله في حال لا يراك منه إخوانك الصالحون؟ فقال إنه والله أمر واحد. قلت ما هو؟ قال وجدت جماعة من الشباب المنحرفين أعجبتني نكاتهم، أعجبني ضحكهم ومزاحهم وتعليقاتهم وكلامهم، فأصبحت أغشاهم وأخالطهم. وفي البداية كان الشيطان يقول لي اذهب إليهم تدعوهم إلى الله، اذهب إليهم تناصحهم، اذهب إليهم تعلمهم شيئا يجهلونه. قال فما هي إلا أيام بعد أن كانوا في بداية المجالس إذا دخلت عليهم خبأوا ورقهم وكرطتهم وأخفوا منكراتهم، إذ بي أنا الذي أخرج ما يخبئونه لنلعب به، وإذ بي أنا الذي أحركهم ليديروا جهاز التلفاز، فنرى صور العرايا ونرى صور الماجنات والخالعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن القضية هي أن هذا الشاب ما بات بارا فأصبح فاجرا، وإنما تنازل بنفسه عن عقيدته ودينه، تنازل بنفسه ورضي أن يجره تحت تلبيس لإبليس ووسوسة وغوايا أنها دعوة، وفي الحقيقة أنها غوايا الشيطان. فأصبح يتلو على الرفقة السيئة، تعجب نكاتهم، تعجبه صخريتهم، تصنيفاتهم، عجائبهم، يقهقهون، يضحكون، يشبعون الضحك. ثم بعد ذلك يقوم وهو في تلك الليلة، أو بل هو في كل ليلة، يهدم بفاس غفلته صلاحه وإيمانه، حتى بلغ به الحال أن أصبح كذابا بعد أن كان صادقا، وأصبح فاجرا بعد أن كان بارا، وأصبح ضالا بعد أن كان مهتديا، وأصبح زانيا بعد أن كان عفيفا، وأصبح يلوط ويلاط به بعد أن كان محافظا، وأصبح مطلقا لعينيه وأذنيه في الحرام بعد أن كان لأذنيه وعينيه حصورا عن الحرام. والسبب في هذا كله هي هذه المخالطة السيئة، هي هذه الرفقة الشريرة. فإياك أيها الشاب، إياك ثم إياك أيها الشاب ومجالسة الغافلين، إياك ومجالسة اللاهين، إياك ومجالسة الضالين، إياك ومجالسة المنحرفين، لأنك لا تزال في بداية الاستقامة، لا تزال حديث عهد في توبة، لا تزال حديث عهد وقريب تجربة بضلالة. فانتبه، انتبه، انتبه لنفسك. لو أن رجلا يعمل في معدات البنزين والوقود، يخرج من عمله وقد امتلأ ثيابه وجسمه بالوقود والبنزين، جسمه وأطرافه امتلأ بالوقود والبنزين، ثم يجلس قرب النار، يجلس بين المدخنين الذين يشعلون وقود النار، لا بد من الطبيعي أن يحترق، لا بد أن يحترق، ولا بد أن يشتعل، أن يشتعل بهذه النار، أن تشتعل هذه النار في جسمه على آثار ما علق به من الوقود والبنزين. وكذلك الشاب الذي لا يزال قريب عهد بتوبة وحديث عهد بالاستقامة، فإياك ثم إياك أخي الشاب أن تخاطر بنفسك، إياك ثم إياك أن تخاطر بعقيدتك وسلوكك. إن جلساء السوء يحرمون الإنسان ويفوتونه الفرصة الذهبية، أو الفرصة التي لا تعوض والله بأمر الدنيا قاطبة. وحسبكم ما ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ذهب إلى عمه أبي طالب وقد حضرته الوفاة، وكان دائما على اتصال بعمه يدعوه إلى الإسلام ويحاول إنقاذه من الكفر والضلال. وفي اللحظات الأخيرة وهو ينازع الموت، جاءه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه، فوجد معه جلساء السوء، رفقاء السوء، أصحابه وأصدقاءه الذين كان يرافقهم في الضلال والشرك، لا يتركونه أبدا حتى في اللحظات الأخيرة، حتى عند مغادرة الحياة وجدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. دخل صلى الله عليه وسلم يعود عمه أبا طالب، فوجد عنده رأس الكفر أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم لهذه الرفقة السيئة، لم يلتفت لهم ولم يخاطبهم، ولم يقل لهم لماذا جئتم تؤذون عمي في اللحظات الأخيرة، جئتم تصدون عمي وهو يفارق الحياة، بل أقبل على عمه يريد إنقاذه في معركة وسباق مع الزمن، أيهما ينفذ أولا، سكرات الموت وخروج الروح أم وصول دعوة رسول الله إلى قلب عمه أبي طالب؟ فبدأ صلى الله عليه وسلم أولا بعمه قبل أن يتكلم مع أبي جهل ومع عبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، انزلت الله عز وجل حتى يسامحك، حتى يغفر لك، قل لي قلها في أذني حتى لا يسمعك الضلال. فقام هؤلاء الشياطين رفقاء السوء، قام هؤلاء الشياطين وقال أبو جهل: أتترك وترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب، مت على دينك وعقيدتك الشركية. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ويحاول إنقاذ عمه، وهؤلاء الصناديد من الطلاب يحاولون إغواءه، وهم ينهون عنه وينهون عنه، حتى مات أبو طالب عم رسول الله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولم يكتفي فقط أن يسكت، بل إنما صرح تحت وطأة وتأثير الجلساء، جلساء السوء، لينطق إرضاء لهم، فيقول مصرحا: هو على ملة عبد المطلب. كان بوسع أبي طالب أن يضمرها في نفسه ويسكت، كان بوسع أبي طالب أن يقول لهم: حتى هذه اللحظة لن تنفعوا ولن تشفعوا أو لن تقربوا لي شيئا. كان بوسعه أن يقول أمورا بغض النظر هل تنفعه أو لا تنفعه، لكن أثر جلساء السوء ورفقاء السوء جعلت هذا الذي ينازع الموت ويحتضر ويعالج السكرات، جعلته ينطق بما يريده هؤلاء الطلاب وهؤلاء الطواغيت بالتفصيل. فمات أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، مات على الشرك والكفر. ولكن إن هؤلاء الذين يضلون بإضلال جلسائهم وإغواء رفقائهم، هؤلاء يوما ما سوف يلعن بعضهم بعضا، ويسب بعضهم بعضا، ويتبرأ بعضهم من بعض، كما قال عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا الطلاب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة يتمنون هل في محاولة ثانية للرجوع إلى الدنيا، هل في جولة ثانية، هل فيه دار ثانية، لو أن لنا كرة ورجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والله عز وجل يقول: إن هؤلاء يندم أحدهم على مجالسة الأشرار ومرافقة الفجار الذين أضلوه، يقول عز وجل: ويوم يعد الظالم الذي يخالط الأشرار ويصاحب الفجار، هذا الظالم يوم القيامة يعد على يديه من شدة الندم والأسى والحسرة، ويوم يعد الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني، لقد أخرجني عن الإسلام، لقد أذهب مني الإيمان، لقد حال بيني وبين السعادة الأبدية، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظروا قوله تعالى حكاية عن هذا الظالم الذي يخالط الفجر والفسقة، يقول: لقد أضلني عن الذكر، ليس فقط إضلالا يعني حبسا عن الذهاب إلى الذكر، لا، بل لقد جاء الذكر إلى أذني فسمعته، وجاء الذكر إلى عيني فأبصرته، وجاء الذكر إلى قلبي فعقلته، وجاء الذكر إلى مكاني فأدركته، ومع ذلك صدني هذا الخليل هذا المجرم الفاسق الذي صاحبته، صدني هذا الجليس وصدني هذا الرفيق. حينئذ يتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيا أيها الأحبة، إن رفقاء السوء والله أخطر ما يكونون على حياة القلب السليم. فكم من شاب زلت قدمه فوقع في الفاحشة، ووقع في هاوية سحيقة ما لها من قرار بسبب رفقاء السوء. لقد حكى أحد المشايخ في بعض الرسائل، حكى هذا الشيخ أن شابا توظف في إدارة من الإدارات، فتعرف عليه رفقاء السوء وجلساء السوء من زملائه في الوظيفة، فتساهل معهم ورافقهم وصاحبهم وحضر مجالسهم، وما كانت أحاديثهم تحول إلا حول السياحة، قائلين: أتذكر تلك البلدة؟ أتذكر ذلك الجسر؟ أتذكر تلك الليلة؟ أتذكر تلك الجلسة؟ أتذكر تلك الفتاة؟ أتذكر تلك الموظفة؟ أتذكر عاملة الفندق؟ أتذكر موظفة السنترال؟ أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ كان حديثهم دائما يدور حول ما يسمونه بالسياحة، وهو في حقيقة الأمر غواية وضلالة. فما زالوا يقربون ويشوقون إلى قلبه، يخيلون أمامه ويقربون إلى عقله ويشوقون إلى فؤاده تلك المجالس والرحلات، وشجعوه سجعوه إن لم يكن قالوا له ولا عليك، إن كنت تشكو فقرا، إن لم يكن عندك دراهم، فبعضنا يتحمل من المال عنك ما تعجز عن بذله. فما زالوا به حتى جمع مالا وذهب معهم. فكان لما ذهب معهم يستحي ويخجل، لأن الإنسان سبحان الله قبل أن يقع في الفاحشة يتنافر، يخاف، يرتعد، يضطرب قلبه، تكاد ضلوعه أو ضلوع قلبه تتكسر، يكاد قلبه يسقط بين قدميه. إن الذي لم يقع في معصية، إن الذي لم يسبق له أن عصى، ولله الحمد والمنة، تجد قلبه يضرب ضربا أشد من ضرب الطبول الكبيرة من شدة الخوف من الله، وذلك حاجز الوقار وحاجز الخوف وحاجز الهيبة من محارم الله عز وجل. فما زال يراهم على تلك الأحوال فيأنف من مجلسهم ويهرب عنهم. فلما رأوه أن الليلة والليلتين والثلاث مرت وهم يزنون وهو لا يزني، وهم يفعلون وهذا لا يفعل، فما كان منهم إلا أن مكروا به مكرا كبارا، إلا أن مكروا له مكرا تزول منه الجبال وتشيب منه الولدان. فبينما هو نائم في فندق ما، في فندق ذات ليلة على سريره في غرفة واحدة، إذ بهم يفاجئونه بإدخال فتاة شبه عارية أدخلوها عليه، فما زالت به حتى راودته عن نفسه فانقاد الفاحشة، فوقع عليها وكتبت له خاتمة السوء في تلك الليلة، فمات في تلك الليلة بين أحضان تلك الباغية. والله إن عالما كبيرا يحكي هذا في رسالة. فيا أيها الأحبة، العاقل يجب أن ينتبه، أن ينتبه. ومسألة الجليس لا بد أن نكررها، ولا بد أن نتحدث عنها، ولا بد أن نتذكرها، أن نكلم عنها أولادنا، وأن نكلم عنها بناتنا وزوجاتنا. فكم من زوجة عفيفة أصبحت ضاعرة ماجنة بسبب جليسة أفسدتها، وكم من فتاة صالحة أصبحت فاسقة بسبب جليسة أفسدتها، وكم من شاب تقي أصبح لا يبالي أن يزني هنا أو هناك بسبب جليس أغراه وقرب إليه المعصية. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرضي. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، ووفقنا للجلساء الصالحين الناصحين الخيرين. اللهم وفقنا للجلساء الصالحين الناصحين الخيرين الذين يأخذون بأيدينا إلى السعادة الدنيوية والأخروية، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، سؤال يقول: جارتي يعني امرأة تقول إن جارتها تقول جارتي تتعدى علي وتطل علي وترمي بقاذوراتها علي وترمي الحجارة علي، وإني أسكن في براكة، وأنا الآن أطلب منكم ماذا سأفعل مع هذه المرأة؟ الجواب: أقول لهذه السيدة: عليك بالصبر، عليك بالصبر، عليك بالصبر، لقول ربنا سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالحسنة، ادفع أذاها بالعفو عنها، ادفع إساءتها بالإحسان إليها، ادفع تجارها أتجرت، ادفع ذلك بالصبر. اصبر على هفواتها، اصبر على زلاتها، اصبري ولك الأجر الكبير عند الله. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. تفاجأ بشيء غريب، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه أخ صديق في الله، وما يلقاها وما يتحمل هذه الخصلة العظيمة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أصحاب المكان الرفيع الذين هداهم الله في الدنيا للطريق المستقيم، وفي الآخرة رفع درجاتهم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقاتها غير أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. فقيل له، ذكر له أيضا امرأة لا تصوم ولا تصلي ولا تتصدق، يعني فقط تقتصر على الفرض، أما النوافل من هذه الأشياء ما تذكر شيئا من ذلك، غير أنها لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. وفي حديث صحيح يقسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان عمن أذى جاره: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، الذي يؤذي جاره. سؤال آخر يقول: أنا رجل أخرج الزكاة في وقتها، أعطي نصفها لسهرتي وهكذا، أم زوجتي وأخواتي الذين يسكنون خارج طنجة حوالي 70 كيلو لشدة حاجتهم، والنصف الآخر داخل المدينة للناس المحتاجين، الجيران والأقارب وكل من أعرف أنه محتاج، هل هذه الزكاة جائزة شرعا؟ أقول: يقول العلماء: إذا كان الناس الذين وخصوصا من أقاربك الذين خارج المدينة، خارج البلد الذي وجبت فيه الزكاة، إذا كانوا أفقر من البلد الذي وجبت فيه الزكاة يجوز إعطاؤهم من الزكاة، ولكن القسط الغالب أو الحظ الوافر ينبغي أن يوزع المكان الذي وجبت فيه الزكاة، بمعنى الثلثين يعطى للفقراء الأقارب، يعني اللي هما داخل المكان الذي وجبت فيه الزكاة، وهذا الزائد هذا الثلث يعطى لمن هو أفقر من أقاربك وذوي رحمك. نعم. سؤال آخر يقول: في أيام رمضان المبارك قمت باستعمال دواء على الشكل رشاش، لأنه نصحني الطبيب باستعمالها،